لأن شرع فرق بينهم، لا يجمع بين مفترقين، بارك الله فيك. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب زكاة الذهب والفضة. النصاب والحول شرطان، النصاب والحول شرطان. من قدم هذا البحث؟ أنت؟ أنا. النصاب والحول شرطان لوجوب زكاة الذهب والفضة، والأدلة في زكاة الحلي متعارضة، ولا شيء فيما دون ذلك. ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات، وأموال التجارة والمستغلات. طيب، يبقى هذا باب زكاة الذهب والفضة. سنبدأ بمسألة ماذا؟ زكاة الحلي. قلت مقدمة في تعريف الحلي. والحلي مسمى لما تتزين به المرأة، وهنا أقول المرأة من مصادر الذهب والفضة. فعلا هذه المسألة هي أصل، الأصل تحلي من؟ النساء. ولذا قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير إيه؟ غير مبين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أسامة: لو كان جارية لماذا؟ لحليته. أو في هذا المعنى. وقوله، قول ابن الأثير: مصاد الذهب والفضة، إنما خرج مخرج الغائب، وإلا فالحلي يكون في غير الذهب والإيه؟ والفضة. ولذا قالوا قديما: أي معدن، كان يكون من الحجر، كان يكون من أي معدن. وما الحلي إلا زينة، وما الحلي إلا زينة من نقيصة، وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا. مفهوم البيت ولا ما مفهوم؟ وما الحلي إلا زينة من نقيصة، يعني بيلبس الحلي بيلبسه عشان يكمل إيه؟ نقصا. وما الحلي إلا من نقيصة يتمم بها الحسن إذا الحسن، أو يتمم بها الحسن إذا الحسن ماذا؟ قصر. هذه المقدمة الأولى في تعريف الحلي، واستفدنا من هذا التعريف فائدتين أو ثلاث فوائد. من يذكرها؟ ها؟ قول يا معتز. الحلي عام، وإنما ذكر الذهب والفضة للغالب. اثنين، إن الحلي يكون من نقيصة لإكمال الحسن. ثلاثة، ده أهم فائدة. ها؟ إن الحلي لمن؟ المرأة. وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم بها الحسن إذا الحسن قصار. ولذلك لها كلما كانت قبيحة كلما أكثرت منه. لكن ما تفعل المشطة كما يقول العامة. طيب، المقدمة الثانية: هل الحلي مال نامي؟ دي مسألة مهمة جدا، لأن الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في الحلي قالوا لأنه مال إيه؟ غير نامي. لأن إحنا عندنا من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال إيه؟ يعني ناميا، يعني عرضة لإيه؟ للزيادة. لذلك لا تجب الزكاة في الأصول الثابتة. يعني واحد عنده مصنع أرض وبناء، ما ما بتخرج عليها زكاة، لأن المصنع ده نفسه مال إيه؟ ليس ناميا، إنما النماء فيما ينتجه له المصنع. رجل عنده سيارة يركبها لحاجته، تمام؟ هذا ليس مالا ناميا، بل هي والله غرامة، ما بعدها غرامة، فليس مالا ناميا، فلا تجب فيها الزكاة. قلت والظاهر أن الحلي مالا، الظاهر أن الحلي مال لا ينمى، أنه من الضرورة النسوية، وقد أعد في الغالب للانتفاع دون الربح والتجارة. لذلك فعلا هتجد ان في قول لبعض اهل العلم ان هم فرقوا بين الحلي المستعمل لايه؟ للزينة، والحلي المستعمل لايه؟ للادخار. لان المستعمل للادخار يبقى مال ايه؟ واحدة لقيت الذهب رخيص راحت شارية شوية ذهب، ليه؟ لوقت ماذا؟ ما ارتفع سعره فتبيعه، يبقى ده مال ايه؟ مال مدخر، يبقى ده مال نامي. لكن الذي اشترته من اجل ماذا؟ من اجل الزينة والجمال، ليس مالا ناميا، كغرامة الزواج المسمى ايه؟ الشبكة، ودي شبكة سودة. كغرامة الزواج المسمى شبكة، فهذا انما هو من باب الايه؟ من باب الزينة، وليس من باب ماذا؟ وليس من باب الادخار. طيب، مذاهب اهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي، ومذاهب أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي خمسة. أما المذهب الأول عدم وجوب الزكاة في الحلي مطلقا، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، قال به مالك الشافعي، وهو مشهور مذهب أحمد. وقال به من الأئمة المحققين الإمام ابن القيم والشوكاني والعلامة السعدي، وهو منسوب إلى ابن تيمية رحمه الله، واستدلوا عليه بالأدلة الآتية. الدليل الأول: الأصل براءة الذمة من التكاليف وعصمة المال من وجوب شيء فيه، وعليه فمن أوجب فيه الزكاة وجب عليه الدليل. كيف نجيب عن هذا؟ قالوا الأصل براءة الذمة، والأصل في المال أنه لا زكاة فيه، واضح؟ فعليه من قال بوجوب الزكاة جاء بدليل. كيف نجيب عليه؟ ويحسن لو أجبنا عليه من أكثر من وجه، لأن احنا عندنا جواب بأصل أقوى من الأصل الذي ذهبوا به. الأصل اللي قالوه أصل عام، أنه لا إجابة إلا به بالدليل، ولا زكاة في مال إلا بماذا؟ بدليل وبشروط. قول يا حاج. انا عندما نص قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذهب ولا فضه. ده مش نص، ده نص واصل. ان الاصل في الذهب والفضه وجوب الايه؟ فهنا الحلي ده ذهب وفضه ولا لا؟ ذهب، يبقى الاصل وجوب الزكاه فيه. والاصل بتاعنا اصل ماذا؟ خاص، والاصل بتاعهم اصل ايه؟ عام. والاصل الخاص اقوى من الاصل الايه؟ العام. اثنين. يبقى نقول نجيبهم بأن الأصل براءة الذمة، نعم، ولكن الأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة. طيب، اللي بتقولوا أن الأصل أنه لا زكاة في مال، طب ده أصل المال هو الذهب والفضة، فيبقى الأصل هو وجوب الزكاة في الذهب والفضة، لما أخرج الدليل. هو أي مال عبارة عن إيه؟ هو المال في الأصل إيه؟ ذهب وفضة. لذلك رب العالمين لما ضرب المثل قال: والذين يكنزون الإيه؟ ماشي، والذين يكنزون الأموال، مع ان في اموال غير الذهب والفضه، منها مثلا الاطيان اموال ولا لا، الزراعات اموال ولا لا، بدليل انا اكثر منك ايه مالا. يقصد بالمال هنا ماذا؟ جنتيه. لكن رب العالمين لما ضرب المثل ضرب بماذا؟ بالذهب والفضة، لأن الذهب والفضة هما أصل المال، فكيف لا تجب فيهما الزكاة وهما أصل المال أصلا؟ حتى الأوراق النقدية الموجودة اليوم أصلها إيه؟ ذهب وفضة، واضح؟ لأن الجنيه الذي يطبع هذا في الأصل هو ما يطبع إلا لوجود ماذا؟ ما يسمى بالغطاء الإيه؟ الذهبي له، واضح؟ نعم نقول ماشي، سنمشيكم عندنا الدليل أنه رأى امرأة تلبس مسكتين غليظتين من ذهب فقال لها أتؤدين زكاتهما؟ قالت لا، أو قالت أو ما شاء له أو ما شاء الله، فقال حسبك من النار. إذا جاءنا الدليل قلت والجواب عن هذا الدليل من وجوه. الأول، بل الأصل المنازع لهذا الأصل هو أن الأصل هو وجوب الزكاة في كل ذهب وفضة إلا ما استثنى الدليل. والأصل الخاص قاض على الأصل العام وأقوى منه. ثانيا، وكيف لا يجب الزكاة في الحلي وهما ذهب وفضة، والذهب والفضة هما أصل المال كما قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ثالثا، وقد جاء الدليل عاما في إيجاب الزكاة في الذهب والفضة، وقد جاء الدليل عاما في إيجاب الزكاة في الذهب والفضة من قول عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة، يعني فيكوى بها جنبه وجبينه. وقوله ما من صاحب ذهب ولا فضة يشمل ماذا؟ يشمل الحلي، مش كده؟ رابعا، وقد جاء الدليل الخاص من قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة حين رأى في يديها مسكتين غليظتين من ذهب فقال أتودين زكاتهما؟ قالت لا أو ما شاء الله، فقال لها هما حسبك من النار. خامسا، ولو سلمنا بأن هذا هو الأصل براءة الذمة فهذه الأصول منقوضة حينا، ولا تعد دليلا مستقلا. طيب، يبقى هذا هو الدليل الايه؟ الاول، واجبنا عليه من خمسة وجوه. في مشكلة فيما ذكر؟ ها، المسألة طويلة ازاي ومسألة مهمة، لنعتقد ان هي دي اكبر مسألة عملية في وجوب الزكاة اليوم. ليه مسألة الذهب والايه؟ الفضة الحلي يعني. لأن الناس ما تعرف الذهب والفضة اليوم دنانير وماذا؟ ودراهم. طيب، في مشكلة. الدليل الثاني قولهم بأن الزكاة لا تجب في المال إلا على شروط مخصوص. الدليل الثاني، فقال وإن الزكاة لا تجب في المال إلا على شروط مخصوص، وأهم شروط وجوب الزكاة في المال هو شرط النماء، يعني نماء المال قبوله لماذا؟ للزيادة والإماء. ومعلوم أن الحلي ليس مالا ناميا، بل هو مستهلك مستعمل أشبه في ذلك بالثياب لما اتخذ لزينة. قالوا ان الحلي ما شملنا المرأة تلبسه وتستعمله وتستهلكه وتعيره فين انما في بلع العكس ده يستهلك وهو متخذ للزينة ففين معنى النماء فيه. فقالوا ان الحلي ليس فيها ايه معنى للنماء. من يجيب لنا عن هذا الدليل؟ لو اجابنا بثلاثة اجوبة استحق عندنا الجائزة ولذلك اقول ثلاثة اجوبة وانتم تترقون بالعلم صحيح؟ طيب خلاص نقدم الشيء بعوجه تفضل. طيب ما دي صحيح ان من قال انه ليس قابلا للنماء بل هو قابل للنماء بان سعره ماذا يزداد صحيح. فكلامهم هذا منقوض وكلامهم بان الذهب ليس الحلي ليس فيه معنى النماء نقول لهم بل فيه معنى النماء والواقع شهد بهذا. كم امرأة اشترت ذهبا بعشرة وباعته بمئة فكيف لا يكون ناميا كيف لا يكون ماذا ناميا بل هو مال نامي من هذا الاعتبار. عندك جواب اخر فاير ذا لا بسؤول ايه خلاص نكافئ الشيبة على الجواب والشيبة لا حق داي. هذا في مقابل نص. ما هو النص؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة. فالقاعدة مهما كانت هذه القاعدة مؤيدة بالدليل لكنها لا تقوى لإيه؟ لمعارضة النص. واضح. ثالثا من أدري بس هذا مش قولي ده قول من قال بعدم وجوب الزكاة فيه إن قال ليس قابلا للنماء. فإحنا نرد على هذا أنا نقلته كمقدمة أنا أدري. نعم أنهم قالوا أن الزكاة هو بيتكلموا على شرط النماء بس هل هو نامي ولا غير نامي؟ هو أنا بدأ بسلم أن النماء من شروط الزكاة إنما هو الشرط بلوغ النصائح. هل هذا الشرط مجمع لي أصلا عشان تنقضوا اليوم يا حادم؟ ها؟ لو شرط كان مجمعا عليه ما استطعت أن تنقضه صحيح؟ لكن هو الخلاف في معنى النماء تمام؟ الخلاف في معنى الايه؟ النماء. قول يا أبا عم طيب قلت ولا نسلم بأن الحلي ليس مالا ناميا بل يترجح أنه من المال النامي ثانيا مع التسليم بشرط النماء فإنه لا يسلم أن تلبسه المرأة لأجل ماذا؟ الادخار والإدغار ولابد من سد باب الحيلة في الزكاة. يعني هنلوم المرأة ممكن تلبسه للادخار ولا لا؟ هيقول نعم رحمك الله. وممكن تلبسه للإنماء والبيع ولا لا؟ قالوا نعم. طب ما السبيل لمعرفة ذلك؟ بسؤالها طب لماذا نجعل الزكاة عرضة لماذا والذريعة لإسقاطها بهذا كده. وكل ما يمكن إيه أنها تتحايل على هذا بقولها ماذا أنا ما لبسته لماذا لأجل الادخار وإنما للدين. والذي يقوي أن المرأة تتخذ الادخار هو استكثار المرأة منه وهو بيع المرأة وشراء فيه كل ساعة وكل وقت. قلت ثالثا وهذه القاعدة يرد عليها بأنها في مقابل نص قد أوجب الزكاة في الحلي وهو قول عليه الصلاة والسلام للمرأة تؤدين زكاتهما. الدليل الثالث حديث جابر بن عبد الله، هو حديث مشهور مروي في المسند والسنة من قوله ايوه دليل الثالث من المذهب الاول اللي هو عدم وجود الزكاة، وهو الحديث ليس في الحلي زكاة. طب هذا الدليل لو صح لكان دليلا صريحا على منع ايجاب الزكاة في الحلي، قلت ولكن يجاب عنه بالضعف، فقد ضعفه ابن رشد والبيهقي والزيلعي والشوكاني والألباني، وقال العلامة الألباني باطل فيه ثلاث علل. العلة الأولى جهالة أيوب ابن عافية أو عافية ابن أيوب. العلة الثانية إبراهيم ابن أيوب ضعيف، إبراهيم ابن أيوب الحوراني ضعيف، وعافية ضعيف أو مجهول. وثالثا أنه روي موقوفا على جابر، قلت أضف إلى ذلك علة أنه مروي بلفظ في الحلي زكاة، يعني مر بالنفي ومر بالإيه، وهذا اضطراب. فهذا الحديث فيه أربع علل، لكن العلة الأولى اللي هي عافية في كلام، يعني عافية بعض العلم وثقه فعلا، لكن إبراهيم بن أيوب الحوراني لم يوثق، وإنما تكلموا في عبادته وزهده ولم يتكلموا في روايته. والعلة الثالثة الوقف على جابر. والعلة الرابعة الاضطراب، ذلك كان الشيخ الألباني له بحث قيم جدا في الإرواء، أثبت فيه ماذا؟ الروايتين، رواية في الحلي زكاة ورواية ليس في الإيه؟ فهو من هذه الجهة لا يمكن أن يصح. قلت عليه فهو متهم بالضعف، فكيف إذا كان معارضه في إيجاب الزكاة في الحلي أقوى منه، وهو حديث المسكتين، وهو حديث المسكتين. فإما أن يتكافئ الدليلان فيتساقطان، أو إما أن يترجح أحدهما على الآخر، أو أن يرجح أحدهما على الآخر. يبقى أجبنا على الدليل الثالث بجوابين، الجواب الأول الضعف، وجواب الثاني ماذا؟ المعارضة بأقوى إيه؟ بأقوى منه إسنادا، بأقوى منه ماذا؟ إسنادا. قلت وقد يجمع بين الحديثين بأن قوله ليس بالحلي زكاة يعني الحلي اللي من غير ماذا؟ الذهب والفضة، واتخاذ الحلي من الأحبار الثمينة كاللآلئ ونحو ذلك، وهذا جمع حسن. الجمع الأخير ده ما حسن، لا، لأن قوله في الحلي عام. طب أنا عندي هنا مسكتين غليظتين من ذهب، الرواية عينت ليه؟ فممكن أحمل حديث الوجوب على وجوب الزكاة في حلي ماذا؟ الذهب، وهذا ليس في حلي زكاة أحمله على عدم وجوب الزكاة فيما إيه؟ فيما سوى الذهب، وهذا جمع حسن بين الدليلين. قلت الدليل الرابع للفريق المانع لإيجاب الزكاة في الحلي، وهو الحديث البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وجابر وأنس وأبي بكر، ليس فيما دون خمس أواق من الفضة الصدقة، وفي رواية وفي الحديث الآخر في الرقة ربع العشر، في الرقة ربع العشر. فقال والرقة والورق، حديث اللي جاء فيها تسمية الذهب والفضة جاء فيها تسمية الرقة والإيه، والرقة والورق هما مسميان للفضة المضروبة، يعني الفضة المضروبة العمله يعني. شوف الايه، فابعثوا احدكم به هذه، هتيجي فيها فائده الايه دي باستخدام الاساس. او في الرقه ربع العشب. وفي الحديث الاخر تم الورق، فقالوا الورق مسمى للفضه ماذا؟ المضروبه. وهذا بمفهومه لا يتناول الحلي. يبقى ان حديث سمت الايه؟ الورق وسمت الرقه. فالرقه والورق هما مسمان للفضه الايه؟ المضروبه. صحيح؟ ولذلك قال تعالى: فابعثوا احدكم بماذا؟ بورقكم هذه، يعني بالعمله التي معكم، لانها الدليل على انهم لبسوا في كافهم كم؟ لان العمله لما بتصق اما ان يكتب عليها ماذا؟ تاريخ، او تكون عليها صوره الايه؟ الملك الذي صك فين؟ في عهده وزمانه. ولست ادري ما هو سر وضع الملوك سورهم على العمله، كأنهم يعني يقولون للناس نحن أولياء هذه النعمة. فالمهم، فلذا قالوا بورقكم إيه؟ هذه. فنص عليها نصا لأنها الدليل على أنهم لبثوا 300 سنة. فقالوا لما سمى الرقة لما سمى الرقة وسمى الورق، فهذا مسمى للفضة المضروبة، وهذا إخراج. استاذ الناس يتزوجون ويقول في مشكله اقتصاديه. لما في مشكله اقتصاديه ما كل هذه، ما بالكم انتم لا تتزوجون والناس كلها تتزوج. منذ جئت هذا المسجد قبل 5 سنين ما مرت جمعه الا وهناك عرس وعرسان وثلاثه واردف شارع واحد. المهم يا طلبه العلم، فقالوا بهذا بمفهومه اخرج الايه؟ الحلي، انه سمى الرقه. ومن هنا في قاعده عندنا، وهو ان الشارع بيعلق الاحكام على الايه؟ على الاسماء. وابن تيميه له رساله في الموضوع ده، الاحكام التي علق الشارع إيه؟ عليها أو علق على اسمائها الاحكام بهذا العنوان. طيب، قلت جوابه: وقد جاء في أحاديث أخرى تسمية الأواق، ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأقية وزن، بما دل على اعتبار الوزن في إيجاب الايه؟ الزكاة. لأن في الرقة الاعتبار مش بالوزن، الاعتبار بالعدد. ليس فيما دون 200 اللي هو ايه؟ عدد. واخد بالك؟ ليس فيما دون 20 دينارا زكاة، ده عدد. لكن هنا 5 أواق تم ماذا؟ تم وزنا. قلت: والحي موزون كما هو معلوم. قلت ثانيا: ولحديث العموم ما من صاحب ذهب ولا فضة، فلم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بصفة ماذا؟ الذهب، ولا صفة الايه؟ الفضة. ثالثا: حديث أتؤدين زكاتهما، يعني في الحلي، وهذا منطوق، لأنه قال في المسكتين الغوشتين يعني أتؤدين زكاتهما، وحلي صحيح، لكنهم استدلوا بمفهوم، فهموا من قوله الرقة إن الحلي ما فيه زكاة. تمام؟ نقول: لا، انتوا دليلكم مفهوم، لكن الدليل بتاعنا ايه؟ منطوق. أتؤدين ماذا؟ والمنطوق مقدم على ماذا؟ على المفهوم كما هو معلوم لديكم. قلت رابعا: وإنما تسمية الرقة والورق هنا من باب تسمية بعض أفراد العام. يعني أنا لو قلت لكم حكم عام أكرم الطلبة، وجيت بعد أيام قلت أكرم أحمد، أكرم محمدا، هل تفهم منه أن أحمد ومحمد هما الإيه؟ مستحقان للتكريم فقط دون بقية الطلبة؟ لا، لأن أنا عندي حكم عام اللي هو أكرم اللي طلب. قلت رابعا، ها ما شاء الله، بوركتم على هذه الأمانة التي أنتم عليها اليوم وأرجو أن تدوموا عليها. قلت ولازم قولهم هذا الفتاة إذا كان الزكاة لا تجب إلا في الفضة أو الذهب المضروب، لا لازم أن لا يجب الزكاة في التبر. إيه هو التبر؟ الذهب الخام. يعني ابن واحد استخرج من منجم له قطع ذهب خام، قال لهم على مذهبكم لا تجب فيها. ليه؟ لأن التبر ليس إيه؟ مضروبا. فإما أن تنقضوا مذهبكم وإما أن تقولوا بعدم وجوب الزكاة فين؟ في التبر. حاضر، أعيده مرة ثانية لك. يبقى إذن هذه خمسة أجوبة، نعيد هذه الخمسة أجوبة ونصلي. تدلوا علينا بالحديث في الرقة ربع العشر، الرقة اللي هي الفضة الايه المضروبة. مضروبة يعني ايه؟ عملة يعني، لان زمان كانت العملة ايه؟ دراهم اللي هي فضة ودنانير اللي هي ايه؟ ذهب. قالوا فلما سمى الرقة هذا اخراج للحلي من وجوب الايه؟ لانه عين ماذا؟ عين الرقة. والتعيين والتنصيص تخصيص اخراج لما عدا من الحكم. يعني ايه القاعدة دي؟ التنصيص وتخصيص اخراج لما عدا من الحكم. يعني ايه؟ نص على الرقة يبقى اخرج الايه؟ الحلي من وجوب الزكاة. يا رجل انشغل بالدرس ده، عنك التصوير، ده عنك هذا، ما ينفعك هذا، برضه لا زلت تفعل، وهذا لا يكون الا باذن اصلا. فانتظر حتى اتهيأ واضع الغصرة، واياك والسنة المكسورة هذه. فإن كنت تفعل لتأتي لي بعروس فافعل. فالمهم، فنقول هذا هو الدليل، كيف نجيب عليه؟ الجواب الأول إن إحنا عندنا دليل معارض أقوى منه، إنه قال للمرأة وفي يديها ماذا؟ حليه مسكتان أتؤدين زكاتهما؟ قالت لا، قال حسبك من الناس. يبقى سألها عن إيه؟ وتوعدها انها لا تؤدي زكاة هذا الذهب. يبقى هذا الدليل اقوى. ليه؟ لان الدليل بتاعنا منظور، اتؤدينا زكاتهم، لكن الدليل اللي عندهم ماذا؟ مفهوم. والمنظور مقدم على ليه؟ لان احتمال الخطأ في المفهوم وارد. اثنين، احنا عندنا دليل عام تستدلوا بدليل خاص اللي هو في الرقة. طب ما احنا عندنا دليل عام، ما من صاحب ذهب وايه ولا فضة، ما من هذا عموم، لأن النكرة في سياق شرط تفيد الايه؟ العموم، فتشمل الحلي وتشمل التبر وتشمل الفضة المضروبة، صحيح؟ طيب، ما هذا العموم يدل على وجوب الايه؟ الزكاة في عموم الذهب والايه؟ والفضة. طب ليه قال هنا في الرقة؟ ليه؟ إما من باب التأكيد على هذا الخاص، زي ما أقول أكرم الطلبة، بعدها أقول أكرم زيدا، هذا التأكيد على إكرام من؟ زيد. او لان اكثر اللي كان موجود في زمن الصحابة من الايه؟ من الذهب والفضة، كانت ايه؟ لان الصحابة كانوا يتورعوا عن اتخاذ الذهب والايه؟ بدليل ابو هريرة قالت له ابنته يا ابتي لماذا لا تحلين الايه؟ الذهب. قال اني اخشى عليك ماذا؟ النهب. فكان الصحابة اهل ايه؟ اهل الزهد، فاكد على الفضة المضروبة والذهب المضروب لانه اكثر في الاستعمال. الامر الثالث، ان جاء في روايات تسمية الاواق والاوقية ايه؟ وزن. فالوزن يشمل الحلي الايه؟ يشمل الحلي، لان الحلي موزون، صحيح؟ دليل بتقول الذهب ده 9 اواق، 10 اوقية، 3 اوقية كده، اوقية الذهب تباع بكذا وتباع بكذا. فتسمية الاواق يعم التبر ويعم ماذا؟ ويعم الحلي ويعم المضروب المنقود. رابعا، نقول لهم انتم تقولون ان في تسمية الرقة اخراج لما عداها، مش كده؟ لزم على مذهبكم ان لا تجب الزكاة في ماذا؟ في التبر. ما التبر؟ اللي هو الذهب الغير ايه؟ الغير منقوش عموما، الذهب الخام الغير منقوش، طالما انه سمى الرقة. فلو قالوا أي ما فيه زكاة واضح فقد خالفوا الإجماع ونقذ قوله. وإن قالوا في الطبر زكاة هنقول لهم خالفتم أنتم إيه مذهبكم ونقضتم مذهبكم، لأن مذهبكم قائم على أن الزكاة لا تجب إلا في العملة المنقودة أو في الذهب أو الفضة المنقودة فقط. وبهذا إن شاء الله تعالى أجبنا على الدليل رقم كم؟ الرابع من أدلة المخالف لهذه الخمسة أجوبة، ولذلك في المسألة إيه بقية إن شاء الله تعالى نلتقي معها عقيد صلاة المغرب بإذن الله.